في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالنسبة هذه الورقة التي أرسلت بها الأخت هذه لا أستطيع أن أحكم فيها شيء إلا معرفتي هذه الشهادة إذا كان طلقها عدة مرات ثلاثا أنا أقدرش نقول أي شيء إن كان في مجلس واحد يطلقها ثلاثة تطليقات في مجلس واحد لأتفه الأسباب يكون مرة يطلق فما هذا لا بد منه منها وحضور الطرفين لمعرفة مثل هذه الأمور نعم فضل شيخ إن شاء الله الآن شيخ في تكفير الشيعة شيخ في تكفيرهم عموما لأنهم يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة شيخ على العموم هكذا كيف على العموم أي شيء كافر شيخ يحتجون أنهم يكفرون الصحابة وكذا كفارة يكذبون القرآن الآن هي هم ومن هم في بلدنا ممن وقعوا في الشرك سواسية كل شيء اللي وقع في الشرك سواسية وحنا عندنا في منهجنا السلفي لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في كل مسألة من المسائل التكفيرية لابد فيها من انتفاء الشروط من توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا نستطيع أن نكفر هكذا بالجملة يعني بدون أي ضابط بدون أي شيء كان هو الآن الواقع اليوم اللي رانا عايشينه ونستغفر الله ونتوب إليه ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه يعني أصبح واقع سياسي أنا لا أتكلم عن السياسة وإنما أتكلم عن العلم لا الواقع سياسي نتكلم على العلم فالمواقف التي تتخذ اليوم لا تتخذ على أساس أن العالم هو عالم لكل الأمة الإسلامية يعني العالم في ديننا ليست له حدود تحده يعني سواء كان جزائريا أو مغربيا أو سعوديا أو يمنيا أو غير ذلك السلام عليكم لا حدود له عليكم السلام وبركاته لا حدود له هو عالم لكل الأمة مش لفئة دون فئة من الناس هذا هو الخطأ انتعنا انتع اليوم يعني أصبحت الواقع السياسي يعني وهذا من خلال التصرفات التي يعني رأيناها فيما مرت به العاصفة العربية الهوجة مواقف تجدها في بلدة موقف في بصورة في بلدة أخرى موقف آخر بصورة ثانية ونفس الحالة نفس القضية معناتها أصبحت الآن القضية ما هوش العلم هو ليس العلم هو الذي يحكم وإنما الواقع السياسي هو الذي يفرض على صاحبه غير هذا ولهذا كان أمور وقعت وكنت أنا أنكرت مثل هذا الأمر هذا لما قتلوا جماعة التكفير البوطي في سوريا أنا أنكرت هذه الفعلة مع أعلم أنه ماذا ما فيه من البدعة والدعوة إلى الصوفية والفساد لا أنكرت من ناحية ماذا هو فتح الجرأة لقتل العلماء هو عندهم في تلك البلدة عالم مش عالم دونك بدون النظر إلى التمائه هو عالم ففتح هذا الباب معناتها أولئك الذين هم لا علم لهم سيتجرؤون بعد ذلك على قتل أهل السنة وغير أهل السنة يعني ما لا يفرقون بين فئة دون فئة هذا مرة لا يفرقون بين شيء دون شيء هذا الأمر الذي أنا أقوله دائما وبدل المواقف اللي تقع هي مواقف أكثر منها اليوم أصبحت سياسية منها شرعية شوف في مصر لما السيسي تسلط على مصر جاءت الفتاوي بماذا؟ بنصرته والقيام معه لما الحوثيون تحوتوا على اليمن كان الموقف ماذا؟ مخالف مع أن الأمر ماذا؟ استتب لهم وسيطروا على كل الشهادة فأصبح هذاك الأمر هذا الآن الأرواح رايحة والموت هذا كلها بسبب ماذا؟ خلاص استتب لهم الأمر. إذن هذه المواقف التي اليوم نراها بأم أعيننا وهي مواقف يعني نسأل الله أن يصلح من حال الأمة وحال علمائها في هذه المواقف التي يجب أن تكون مواقف شرعية أكثر من هذا الموقف الذي يحكم هو شرع. الإمام أحمد بن حنبل لما مسكوه المعتزلة وفعلوا فيه ما فعلوا فيه قال كلمة عجيبة جدا، لو كنت لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لمن؟ للسلطان، مع ما فعل فيه من حبس وغير ذلك. إذن الموقف اللي كان يوقفوه علمائنا سابقا كان ما يوجبه عليهم الشرع لا الواقع الذي يعايشونه في حد ذاته. واضح؟ هذا أمر نسأل الله أن يصلح الحال، وهذا مكان نسأل الله أن يصرف البلاء عن هذه الأمة من الشياء. تفضل. بالنسبة للانتساب إلى السلفية، نعم؟ الانتساب إلى السلفية إطلاق ذلك يعني إطلاق الأشخاص على أنفسهم السلفية هذه يعني لو اعترض الشيخ بأن هذه التسميات يعني ما أنزل الله بها من سلطان وهي تدعو للفرقة يعني أو التمييز يعني بإيجاز كلمة قالها الشيخ ناصر قديما بإيجاز ماذا تقول في تسمية أهل السنة والجماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قد قلت ماذا تقول في تسمية الناس بأهل السنة والجماعة؟ أجبني فقط. أنا من الأمور التي تكلمت عنها واضحة موجودة يعني خاصة في سلسلة الأخوة عليكم السلام بركة عليكم السلام بركة كنت تكلمت يعني عن هذا الموضوع قديما وبينت أن التسمية في حد ذاتها لا أثر لها. التسمية ليست سبب في الفرقة وإنما التسمية للتمييز. واضح الأصل في هذا الشرع. قال المولى عز وجل وهو يتكلم على عن أخواننا في هذا المضمار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن فبقوله والسابقون المهاجرين والأنصار هو سمى مهاجرين وهو سمى أنصار وأصبحت أسماء تعمالة تع إعلى مكان المهاجر والأنصار يعني في الشرع لها مكان عظيم جدا. فبمجرد تلك الكلمة ما استغلت للتمييز وللفرقة نهى عنها الشارع. كسع مهاجري أنصاري في إحدى الغزوات فنادى الأنصار يا للأنصاري ويا للمهاجرين فسمى الرسول هذه التسمية اللي فيها دعوة إلى فرقة سماها دعوة الجاهلية. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني شوف التسمية مع مكانتها لما استغلت لذلك. فهمت الآن من خير التسمية؟ التسمية هي الأصل فيها هذا كما الآن عندنا الآن في البلاد هذا الصيفي هذا قبيلي هذا كذا هذا لما هذه الأمور هذه لا تستغل لماذا للفرقة ما كش مشكلة لا انتسا الشيخ مثلا ادعاؤها بغير حاجة يعني مثلا شخص يألف كتاب يكتب السلفية الآن أنا ما أقدر أقول لك أنا أتكلم على التسمية أنت سألتني على التسمية في عد ذاتها إذن الآن خرجت سؤالك من شيء شيء واحد آخر يعني الانتساب إليها من غير حاجة أنا أقول لا داعي مثلا عقيدة السلفية إذن لما الحاجة إذا أن إيه هو لا داعي من تفضل ادخل داخل أنا بالنسبة لي لا داعي واضح بالنسبة هذه زيادة الأثري وأثري ممكن الحديث أما السلفي وغيرها اللي فيها في نفوس الناس شيء إحنا نبعد عليها أما في موطن وين تكون لها الحاجة لا بد منها ندخل بركم مش نخافش كين أمان واضح كما قلت لك أنا محل ما أردت أن أطيل عليك قلت لك مثل تسمية أهل السنة والجماعة لما في وقت وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كان الأمر على خلاف ذلك، كان الإسلام هو القاضي على كل شيء، كان الإسلام قاضي على كل شيء، فكانت تسمى بالمسلمين، هو سماكم مسلمين من قبل. لكن لما بدأت في عصر الصحابة رضوان الله، لما بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الفرق الضالة، لما ما تخرج الفرق الضالة قال الأمر على ما هو عليه، لما استتب أمر الفرق ولا كلها تنتسب إلى الإسلام. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 3 كلها في النار إلا واحدة. إذن لابد من التمييز الآن، وكل واحد من هذه الفرق رفع راية الإسلام ويقول أنا مسلم، لكن مع ذلك يضيف أشياء، واضح؟ فلما كان الأمر كذلك احتاج يعني أهل العلم إلى التمييز بين فئة وفئة، وسموا أنفسهم بأهل السنة ماذا؟ والجماعة، وسموا أنفسهم بأهل الحديث ليتميزوا عن من؟ عن غيرهم من الفرق. يعني عندما يرفع واحد كما الآن، لما كل فئة ترفع تسمية لازم أنت تعرف روحك وش من جهة أنت بها، واضح الحين؟ هذا يصبح لازم، مش شيء لا. يصبح لازم ترفع أنت ليعرف الناس ما أنت عليه. في كثير من الأحيان حتى بدون أن تعرف هم راح ينسبوك. يعني حصلت لي يعني في مواطن عدة، يعني كانوا طلبة وطالبات يحضروا عندي حلقات، وأنا لا أتكلم، أقول سلفية في كل حلقات وفي كل دروسي سلفي. كي تقتضي الحاجة. فبعض الطلبة اللي هم حاملين هذا المنهج لم يعرفوا معنى سلفية من عندي أنا، ولا هذه التسمية من عندي، ما قلتها لهمش. حتى إذا بها إحدى الطالبات كانت تقرأ في جهة من الجهات يقولها أنت سلفية، يقولها بلا ما هي أشارت، هم يقولها أنت سلفية. هذاك الوقت ما تحتاج الأمر، جابني قلت لها ما أنت عليه وهذاك السلفية، وأنت سلفية كما قالوا. يعني هم الذين ماذا في كثير من الأحيان ينسبوك في حد ذاته. ولهذا لما أصبح ميزة أهل السنة والجماعة هي جماعة الحق، ما يضرش ما يدخل. لما ميزة أهل السنة والجماعة هي أهل الحق، الآن الأشاعرة ماذا في مؤلفاتهم ماذا يحطوا؟ عقيدة أهل السنة، وكان كتاب كامل من واحد أشعري عقيدة أهل السنة والجماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه العقيدة اللي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة هو يدعي أنها من أهل السنة والجماعة، وهي بكاش كلام من أشياء. إذن فلما هذا الدعوة الآن وانتسبوا إليها احتجنا حنا بعدها للتمييز حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين. فمثل هذا الأمر لا يضر بإذن الله عز وجل. أما في كل لحظة ترفع في هذا التسمية غير هذا، إذا كانت يعني مدعاة إلى ذلك. وإنما أنا أقول دائما حقيقة الدعوة والدعوة الحقيقية هي دعوة إلى هذا المنهج، يعني أن يتبنى من يكون معك هذا المنهج الصحيح، هذا هو الصح. أما أن ينتسب بدون ما يكون عارف بالمنهج وش الفايدة؟ ما في حتى فايدة. أنا أقول بالعكس، مثلا يكون الرجل سلفيا وإن لم يدعي ذلك بالانتساب. يعني أنا قلت لك الآن، أنا عندما كلمتك الآن في هذا الموضوع هذا قلت إذا احتاج الأمر إلى إعلان هذا الاسم هذا أو إبراز البطاقة الانتساب لازم، وأحيانا بدون أن تبرز روح الجامعة قول الشيخ العيد مثلا عندنا في الجامعة وننقرب راح يقول لكم ما سلفي من الإدارة وانت هابط كل واحد ثم هذا الطلبة كيف أنا، لأن كل إنسان قبل ما يدخل الجامعة أول ما يحذروه مش كون مش أخلاق. معناته هذا التحذير منه اللي خلى الناس يعرفوا نسبة ما أنا أعرف بدون ما نقول أنا سلفي يقولهم سلف، لكن أثناء تدريس من حين لحين نقول هذه الكلمة هذه، ونقول لا بد من معرفة أن المنهج الحق هو المنهج السلفي، لازم نقول هذه الكلمة هذه، فهمت الآن؟ أما قلت لك لا لشيء هكذا جئت تعلن فقط السلفية وكذا، أنا ما أرى فيها فائدة. يعني مش فائدة شيخ مبانا، لو قلنا بأن الصحابة رضي الله عنهم يعني ظهر في وقتهم الفرق وكذلك في عصر التابعين وكذا، لكن ما احتاجوا إلى هذا التمييز. لا محتاج. قلنا حطوا أهل السنة والجماعة. أنا أعطيتك أنا حتى لا أتعب نفسي ولا أتعبك أنت، قلت ماذا تقول في أهل السنة والجماعة؟ راح تقولي نعم ميزت فيه جماعة الحق في ذاك الزمان، لأن الجماعة أخرى يسموه أهل الفرقة. شيخ الصحابة لو قيل الصحابة ما فعلوا وقت الصحابة كان الغالب هما الدين الحق، ما يحتاجوا إلى ذلك. معناتها الغلبة كانت لمن؟ لهم هما. في زمن الرسول كان الإسلام هو المسيطر، في زمن الصحابة كان الإسلام هو المسيطر. الفرق الضالة دائما وابدا معروف دائما. الآن عندما انت الآن ما أدري هل عشت دعوة سلفية في الجزائر أم لا، قبل ما يحصل بين السلفيين ما حصل من فرقة وتنابز وتنابذ وغير ذلك، هل كان يستطيع جماعة المبتدعة منصفية وغيرهم أن يعلنوا ما هم عليه؟ مستحيل. على لأن قوة المنهج مشات، فأصبح حتى أفعالهم يفعلوها يتخفاوا. بقولات ما عندهم الآن لما أهل الحق انطمست معالمه هما ماذا؟ برزوا. عندما برزوا أصبحوا يعلنوا الآن فسادهم علانية، يعني في السلاسل الرمضانية ولا في التلفزيون تاع الصوفية، الأذكار والشطيح موجود في التلفزيون وغير هذا. لا، لأنها الآن أصبحت الغلبة لهم. بكري كانت الغلبة لهم، ما كانش غلبة علمية، كانوا يتخفون ولا يبرزون ما هم عليه. فهمت رأي القضية والله؟ في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أهل الباطل كانوا قلة، ولهذا بمجرد ما يخرج صحابي واحد يقف بين أيديهم يوقفهم خوارج. خرج لهم ابن عباس دي واحد في مجلس واحد على الرواية الغالبة 4000 رجعوا إلى الحق في مجلس واحد. 3 أسئلة سألوا وأجاب، والأربع أسئلة. سؤال الأول كان منه هو عمليا حسن هندام فأنكروا عليه ذلك، هذا 4 أسئلة أجاب عنها 4000. معناتها كانت القوة للحق، وكانت العقول في ذاك الزمان ماذا؟ لم تفسد بعد، ما زالت صافية، وإنما وقع عليها تلبيس. فأدنى دليل يرد الناس إلى رشدهم. لكن الآن الأمور اختلفت، فابن وراء قضية الآن. فمن هذا الحال نحتاجنا إلى مثل هذه الأمور في هذا الزمان ذلك، تبرز وغيرها وغيرها وغيرها. إذن فما ما أستطيع أن نقول يعني الإعلان السلفية مطلقا ممنوع كلية، هذا خطأ. لأن هي لازم عندما يجي يقول هذا إخواني، هذا جزائري، هذا كذا، لازم تقول دمات شليك تبرز بطاقة تاعك أنا جلبك. ولهذا في مجالسنا مع المخالف لنا عندما تتاح الفرص نبين لهم الفرق بيننا وبينكم. وهذه كلمة جزا الله خير خلاها من عقبه، ولو فعل معه فعل من فساد، اسمه عدنان عرعور. يعني في البداية كان ما شاء الله ساد على الجادة، بعد في جات هذه المعارك الأخيرة هذه راح بعيد جدا. صلى الله نشبه حالنا وحاله يعني. يقول وهو يخاطب الجامعات الأخرى ويتكلم عن المنهج، كان له كلام جميل جدا عندما زارنا في 99. يعني كانت له مجالس طيبة جدا. 89 ماشي 89 كانت له كلمات طيبة بذلك، هذاك وكانت له أقوال طيبة. يقول بهذه العبارة: دعوتنا السلفية لها امتداد. ما معنى لها امتداد؟ معنتها سندها متصل، سندها متصل. إذا أردت أن تتكلم عن شيء توصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق الأخرى الضالة جميعا سندها واش؟ منقطع. تحبس عند مؤصل المنهج بتاعك، تتوقف عند ثمة، ما تروحش الأمام، توقف عند ذاك الحد. هذا اللي خلينا نقوله إحنا ذاك الوقت كانت القوة موجودة العلمية، هما يعرفوا هذه الحقيقة هذه. إذا عرفوا هذه الحقيقة كل شيء زال، الإشكالية زال. فقلت لك كانت لي مجلس في السنوات هذيك وقبلها الفتنة في سنة 99، يعني في بداياتها يعني. يعني واحد من مجلس الشوري نتاع أخوان المسلمين يعني لما بدأت الفرقة بيناتهم تتباع، جابوا عبد الرحمن. تذكر عبد الرحمن؟ نسيت اسمه هذاك، وش اللي جبتوه عندي؟ أو كان حاضر هو جابوه هو أخ واحد آخر جابوه عندي إخواني من مجلس الشورى نتاعه. فكان الحوار والقول المكان الكلام بينه وبينه على المنهج. قلت أنا لا أتكلم عنك أنت ولا على هذا ولا على هذا، لأن لو أتكلم عن هذا وهذا راح نغلط على، لأن قد الإنسان ينتسب إليكم ويكون عنده منهج صافي نقي مسكين غير أقدر. يعني كما نقولوا إحنا هذيك الحركة الموجودة في ذاك الزمان الناس وش يفعلوا؟ ينشطوا معها لأن تدعو الإسلام وتدعو كذا بدون علم عن ماذا، لأنهم الآن كيدعوا في بداية في دعوتهم في البداية دعوتهم تدعو إلى الإسلام، إلى الاستقامة، إلى الطاعة، إلى نبذ الفساد، إلى كذا، إلى غير ذلك. إذن الدعوة اللي هي الظاهرة أمام الناس هي دعوة إلى الإسلام، تقدرش تنكر عليها أنت الآن، يدعو إلى الإسلام. هذاك الوقت كانت الجماعات كلها عندها هم واحد، هي التربية وإعداد الناس في الأشياء دي من ناحية الاستقامة وغير ذلك. لكن في الخافة كاين بعد ما الإنسان يستتب أمره وتستقر قدمه بينهم في دعوة خاصة يدعونه إلى ماذا؟ إلى دعوتهم. لا جماعة إلا ببيعة، لا جماعة إلا ببيعة، ولا بيعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. هذه معنوات الناس ابتداء وهنا بعد ما يمشي. فبعدها عندما كلمت وقلت له شوف الفرق بينه وبينكم، أن دعوتنا إحنا الآن كنت كلمة نوصلوها للرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم تقفوا عند تأصيلات حسن البنا، ما قاله حسن البنا في الأصول العشرين ورسالة التعاليم. هذا دعوتكم هي قائمة على هذا الأمر، هذا تنتهي عند حسن البنا وأقوال حسن البنا. إذن دعوتكم منقاطعة. هذا الفرق لازم يدركوا السلفي عندما يخاطب الآخرين ويبين هذا. فهذه الدعوات كلها تتوقف عند صاحب المنهج، أما الدعوة السلفية دائما تبقى لها امتداد تصل حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت الآن كما أقولها دائما وذلك، أنا الذي يهمني يعني وأركز عليه في حياتي الدعوية يعني عندما نكون بين جميع الناس، ما نذكرش كلمة سلفية، لا أذكره. لماذا؟ لأن يهمني أن هؤلاء الذين يحضروا يحضروا جميعا الآن، يحضروا جميعا، يهمني أننا عندما نأصل وأبين المنهج السلفي بدون قول سلفي، أن هذيك الناس أعيد لهم النظر. ولهذا قلت كلمة في بداية السؤال عندما سألني الأخ وش قال؟ تكفير الشيعة. أي في تكفير الشيعة. قلت أنا كلمة شو؟ العالم جميع الناس. العالم المسلم ما هوش حق على فئة أو جماعة معينة، هو عالم كل الأمة المسلمة. إذا هذا الموطن، هذا الموقف نتاعه عندما يقفه لابد أن تكون دعوته بهذا الصورة. هذا ما هوش ليس له انتساب فئة دون فئة أو جماعة دون فئة. لأن يعني إحنا كي نقولوا سلفية ما هي جماعة مخصصة ولا غير لها بيعة ولا هكذا، لا، هذا فكر منهج يحمله الإنسان، موش لزاما أن يكون انتسابه إلى لازم جماعة وبيعة وارتباط وهذا ده. هذه الفرق علاش الدعوة السلفية تمشي، لأن ما عندهاش هذه العرق اللي انت علي يجعلوه هم من بيعة وغير ذلك وغير ذلك، وإنما دعوة إلى عبودية الله عز وجل والقيام على الشرع من ناحية العقدية، من ناحية السوقية، من ناحية الأخلاقية، من جميع النواحي في هذه الذات. واضح الحين؟ شيخ هنا أهل السنة شيخ يعني لما احتاجوا إلى تضييق هذه المصطلحات ضيقوا على يعني على الفرق الأخرى التي تنتسب. لا هو مش ضيقوها، لأنه قال ستفترق أمتي على 73 فرق كلها إلا واحدة. دوك الآن الحق مع هذه الواحدة الذي هو الإسلام، لكن هذه 73 فرقة في حد ذاتها كلها تدعي الإسلام. شفت ترى قضية يعني كل واحد نتكلم منها ما يتنصلش، لا يتنصل من الإسلام، بل يجعل ما هو عليه هو الإسلام الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي ما مسألة وين راهي. فلما وقع هذا اللبس يعني بين الناس احتاج أهل الحق أن يتميزوا بصفة خاصة يعرفونها الناس بها. ففي الزمن الأول كانوا يعرفون بأهل السنة والجماعة، بعدها الآن قلت في عصرنا هذا لما بدأت الأمور يعرفوا أن هذه التسمية تجد رواجا وصدى بين الناس. هذا راجع قلتلكم فيما مضى، الآن في قضية تاريخية كما قلت فيما مضى، الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي والاستعمارات الدول المسلمة التي وقعت الإيطالي في ليبيا بحسب الجهة، يعني جاءوا فأبعدوا الناس عن الإسلام. هذاك الوقت الإسلام اللي كان موجود هو إسلام ماذا؟ البدعة، وجعلوهم يتنصلوا من هذه الأفكار وعطوهم التحرر، فأصبح كل واحد من المسلمين اللي موجود في الساحة كنت تقول له كافر يقتلك، مع أن أعماله ما هي الأعمال، لكن يرى في نفسه أنه ماذا؟ مسلم، وأنه يحب الله ويحب الرسول. هذه كلمة قلتها من قبل، قلت لهم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خدم خدمة كبيرة كبيرة للدعوة السلفية، وهو بإبعاد الناس عن الدين الباطل تاع الصوفية تاع الطرقية تاع كذا، وخلى فيهم شيء واحد هو ماذا؟ عموم حب الله وحب الرسول الانتماء. عندما جاءت الدعوة السلفية في الجزائر وجدت ماذا؟ صدى، لأن وجدت عقول الناس ماذا؟ خالية من فساد المناهج الأخرى من شركيات وغيرها. ولهذا كانت الدعوة السلفية في العالم الإسلامي لم تمضي في أي دولة وسادت مثل ما سادت في ماذا؟ في الجزائر، وهذا باعتراف حتى العلماء، يعني على لأن أنا نحدد يعني في الشمال داها طرايح وهران، تكلم شان تلمسان لأن ثم الصوفية ضربت نارها إلى أبعد النار، تكلم على وهران، الجزائر، العباس، الجزائر العاصمة، قسنطينة، سطيف، هذيك العنابة، يعني في هذا الجهة هذه الشمالية هذه معناتها الناس تخلوا عن الإسلام الباطل وهو الصوفية، بقى فيهم فقط ماذا؟ عاطفة لماذا؟ للإسلام. فلما جاءت الدعوة السلفية وجدتهم ماذا؟ على الفطرة، فكانت دعوتهم للكتاب والسنة لها قابلية عجيبة جدا جدا جدا جدا. روح للصحراء وتكلم انت كما تكلم انا في الشمال قديما، يعني لا يقبلوا منك شيء. فهمت القضية والله الآن؟ إذن هذاك الجو نتاع في العالم الإسلامي وذاك الاستعمار في العالم الإسلامي خلى كما نقول احنا مكانة الدعوة السلفية، والمناطق اللي الحاك الاستعمار يعني اللي كان فيها وعلم قيمة التصوف فيهم ومكانة التصوف في ماذا؟ في السيطرة على خيرات البلد. ماذا فعلوا؟ شجع في بعض المناطق الآن في الجزائر، وش فعلوا؟ يجيب لا ذاك يسموها الدبابة يحطوها تجاه القبة نتاع لولية ويجعلوا داخل هذاك يسموه كرتوش بلون، يسموه بالعربية عنده تسمية خاصة، الرصاصة الأبيض هاش يضربوا شوف الضربة تشوف تمشي بقوة ولا القبة بقيت على ما هي عليها. الله أكبر الله أكبر، صدى لهم سيدي فلان ما قدرش يفعلوا حتى شيء، فعلا هم ما فعلوا شيء، نكون حطوا في الغرات مشي طاروا راح معه كي جاءوا مجمعة انت عجبل بلا طنقة دقوا بلا بالفاس هم هذا خلت الدعوة شيئا تمشي إلى بعد ما يكون. لماذا؟ شوف الآن في إطار دعوة مثل كلمت على الجزائر، نرجع إلى مصر مثلا. مصر لما هجم نابوليون بونابارت على مصر، المصريين وش قالوا؟ مصر معروفه بالصوفيه وفي الربعه البدويه ولا اللي اسمها رابعه والسيد العا والاخر اسمه كبير عندي والبدوي والدنيا كامل بدوي والبدويه قاعده مديره من حاجه. نابوليون بونابارت داخل هاجم على الدوله والمستعمر يستعمر الدوله، عند ما يقولوا الجماعه يلا نجاهد يقولوا حيجيهم المهدي حيخرجوا المهدي. على لأن في النصوص النبوية كان مهدي المكان كان مهدي، والآخر يقول حقي عيسى مصريين بونابوريان داخل وجماعة حبسين. محمد عبده ماذا فعل؟ محمد عبده عندما رأى المجتمع بهذه الصورة أنكر المهدي، قال نزول عيسى هو نزول الإصلاح العيسوي، مش عيسى قاعد يدري من مصلح عيسى، على حتى ينحي من هذه الأفكار هذا الفكر الفاسد أدى به إلى ماذا؟ إلى إنكار هذه الحقائق. هذه روح شوف الكتب تشوف الأمر هذا، معناتها عندما استتب الأمر هذا في نفوس الناس حقي عيسى حقي كذا، وهو واجب الذي يوجبهم الله عليه أن كافر داخله أن يحاربه، وقاعد يستنى في عيسى، قاعد يستنى في ماذا؟ في المهدي. احتاج محمد عبد وجماعته لذا إلى مثل هذا الرد اللي هو خطأ في حد ذاته، يعني نقوله خطأ في حد ذاته، لكن حتى يزيل هذا التفكير. شوف الفساد على الآن، شوف التصوف وين وصل في مصر، عدو خارجي داخل، هو ماشي قاع جالسين ومتنين حيقي عيش حيقي المهدي. إذن فبمس حسب هذه الحالات كما نقول إحنا وفشو الشرك والبعد عن المنهج السلفي، كانت الدول الأوروبية تشتعيش ولا الناس يعيشوا في عدي ذاته. فهذا كلام كنت قديما أنا بذاته، قلت لهم دعوة سلفية مبناها على العقل، يعني هذا في مخاطبة الآخرين، لأنه لا تكليف إلا بماذا؟ إلا بالعقل. فاقد العقل يكلف؟ هلا. إذن ما دام عقل الإنسان صافي ناقي لم تدخل يدخله فساد، اعلم أن الأمر سيصل الناس إلى كمال عبودية الله عز وجل على أحسن وجه، لأن الله تبارك وتعالى غرز في الإنسان فطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم وذريتهم وشهدهم نفسهم أليس بربكم قالوا بلى شهدنا. كل موجود على وجه الأرض مهما كان انتسابه يؤمن أن فيه واحد يجب أن يعبد، لكنه بعد خالف هذا الشيء اللي فطر الإنسان أعطاه شيء آخر خارج العقل. هذا الخارج العقلي هو قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني لو كان الإنسان السليم بدون أي تأثر يعني خارجي يوصل إلى عبودية الله. هذه كلمة قالها الشيخ من قيم الجزية رحمه الله تعالى، يقول لو ترك الإنسان مع نفسه بدون أي مؤثر يصل إلى عبادة الله، لكن كيف يعبده لا سبيل له إلا بالوحي. إذا هذا العقل اللي أعطاه المولى عز وجل للإنسان شرع هنا نماه من جهة ما حقه، أعطى له حق يمضي فيه. ولهذا كنا نتكلمنا في يوم ما على إثبات الرسالة اللي احنا تذكره، ما أدري من جاب لي كلام تيمية على ما أظن أنت كن جانب كلام تيمية هنا عندكم هنا في المجلس هنا، قال لي شخص تيمية يقول بخلاف ما تقول أنت، مش هنا في قضية العقل ودوره في إثبات الرسالة. هنا صحيح البخاري أي صح، مش هنا ممكن أنام ها محمد خلاص هاي سنتين. إذن هذا الأمر هذا قال لي عندي كلام بخلاف شيخ ابن تيمية ما تقول، قلت له عندي شيء سهل، إثبات النبوة كان بعقل بشري وهو العقل يثبت ما يعيش عليه الإنسان. لو كنت مخبركم أن الجيش قادم عليكم أكنتم مصدقين؟ قال ما علمنا عنكم كذب، ما علمنا عنك إلا أسد قادم. الآن لما بعقولهم توصلوا أن هذا الإنسان غير كذاب قامت عليهم حجة ثمة، قالوا تبت يدا، قالوا تبا لك، قال تبا لك نزلت تبت يدا مباشرة. على لأن عدلته ماذا؟ استفاضت. ولهذا هرقل ملك الروم قال هل يكذب؟ قال أبو سفيان لا، قال ما كان لي يذر يكذب على الناس فيكذب على الله سبحانه وتعالى. أنا مبين أخلاق العالية. هذا المنهج النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم قبيله في الصحابة، وهو أنه إذا تكلم في الأمور الدنيوية والحرب كان الأمر يستجيرهم فيه، لأن قضية ماذا؟ خبرة بشرية عقلية. وشاورهم في الأمر. ولهذا لما جاء صلح الحديبية ما تقبل الصحابة صلح الحديبية، على الأصل أن يستجيرهم يأخذ رأيهم في ذاك الوقت، قالوا لا. معناتها صلح الحديبية كان وحي منين؟ السلام. من السماء. ولهذا الوحيد والله أعلم من خلال دراستي ونظري للنصوص الوحيد الذي تفطن وهو دائما وحيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه دائما هو عنده ميزة حسن الفهم من غير الصحابة الآخرين. ولو أن الرسول رأى عمر أنه ماله أكثر منه ماله علما لكن أبو بكر الصديق عنده هذه الخاصية لما قال رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة الوحيد الذي بكه مع كل رجل لكن هو علم من هو هذا الرجل. في صلح الحديبية لما توقفت الناقة وقالوا هما خلاءت القسوة قال الرسول كلمة حبسها حابس الفيل فلما جاء أبو جندل جاء مكبر يعني والصلح ما زال لم يمضى بعد قال هذا ترده إليه قالوا رسول لم نمضي بعد العقد أجزه لي قالوا لا قالوا أجزه لي قالوا لا أول من يرجع هو هذا فقالوا يرجع مسعر حرب فمضى الصحابة ما قدرش ما استطاعوا أن يتقبلوا هذا الموقف واحد فار بدينه عذبوه فعلوا فيه ما استطاعوا على لأن الأصل في الحروب ماذا يستشيره ولهذا أبو بكر الصديق أبو عمر بن الخطاب راح رسول لسنا على حق ليسوا على باطل قال بلى قتلنا في الجنة قتلنا في الجنة قال بلى قالوا أن نبذل الدنية في ديننا إيش قالوا قالوا إن رسول وإن الله ناصر ولا عصي معناتها قالوا رأوا الأمر خرج عن طور الاستشارة يكون في ذلك عمر عندما سمع هذا الكلام ما تقبل مثل هذا الموقف فزلت نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه رضي الله تعالى عنه واضح العين قال راح لي أبو بكر الصديق نفس النقاش واحد اثنين ثلاثة لسنا على عقل الزبات قتلنا في الجنة قتلنا في النار نرضي الدنيا قالوا إنه رسول الله يلزم هذا وإن الله يعني هذا المجال حب يقولوا راهو خرج عن مجال ماذا البجيرية وندي شوركم راهو مجال سمعوا فلما كانوا راجعين نزل إن فتحنا لك فقال عمر هو فتحنا هو ماذا رأى هو الدنيا في الدين وجاء القرآن إن فتحنا لك إذن هذا المنهج النبوي وهذا التربوي اللي فرق بين كذا وكذا كان في مجال الحياة العلمية لما يقف الرسول موقف وعند الصحابي منه أو من كتاب الله ما يخالف ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه واضح؟ لا يسكت عنه من نوقش الحساب عد عايش ايش قال؟ كيف تقول هذا؟ كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول معناتها شغلت ولا ما شغلت؟ نعم شغلت عندها أدلة وجدت أن ما قاله الرسول يتعارض مع قال رب العالمين كيف تقول هذا والله تبارك ما أنكر عليها وقالها كيف أنا وأنا وأنا وأنا وإنما أقرها على حسن اعتراضها وحسن فهمها ووضح لها قال ذاك العرض وهذا تكلمت عليه هنا النقاش فليس سوى قم سلم زوجه صح ولا لا صلى بعد العصر وقد نهاها قد نهيت وأردت تصلي إذن هذا المنهجية الربانية النبوية هي التي صين بها الإسلام في مسألة عقلية ذكرها ابن حباب في باب اعتراض المتعلم على العالم بما يعلم قال عمر الأمر الذي نحن فيه أمر أنف أم أنف قد فرغ منه قال الرسول أمر قد فرغ منه قال عمر ففي ما العمل كلام سليم يعني من ناحية العقلية قالوا على شكل أننا كلام الإعمال وإعماله قال الرسول لا يدرك ذلك إلا بالعمل يعني المجال العقلي وش اسمه من حيث الاعتراض أقره لكن لما كانت القضية تمشي قلت ولازم العقل يسلم سلم قال إيه عمر وش قال إذا نعمل قال المولى عجل يحشرونه على وجوه على وجوه قال الصحابي عقلا كيف يحشرون على وجوه؟ أجاب الرسول عجيب جدا يعني وجيز هذا. قال الذي أمشهم على أرجلهم وين موطن لازم يسلم يسلم. وين موطن مجال مفتوح بدليل آخر؟ هذا قال كيف يمشي وهذا بدليل ماذا؟ بدون دليل. ربي قال يحشرون على وجوههم. فالآن اعتمد على دليل ما اعتمد لم يعتمد على دليل. قالوا الذي أمشاه العقل هنا يسلم. ولهذا انظروا في قصة جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. كانت أم بشر جالسة في المجلس مع زوج النبي حفصة والنبي يتكلم. قال أرجو أن لا يدخل أحد من أهل بيعة الرضوان النار. قالت مبشر بلى. قال فزجرها في رواية فزبرها فاعترضت بدون إذن زبرها. تكلمت زوجته في المجلس قالت له كيف تقول هذا والله بخش هذه يعني بصيغتها انت عايشة. قالت له كيف هذا تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها لم يصبر. لا لأن عمدتها هنا مش عقل. هو قالها وهي قالت له بالا. إذن أصبحت قضية ماذا؟ دليل شرعي مع رد بدون عقل. يعني مجال العقل عنده مجال دليل. فأقرها قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ما تجدي بين لها. واضح الحين؟ هذا المجال الذي به صانع علماء أهل السنة مع طلبتهم صانوا هذا الشر وأبقوه صافي ماذا؟ ناقي ما دخل فيه دخن. وهذه ما أسميها أنا منهجية طالب العلم أسميها المدارسة. منهجية المدارسة كما قال الرسول ما اجتمع قوم في بيت لا يتدارسون كتاب الله يتدايتون كتاب الله وتدارسون في بينهم. يعني الأخ العقل قلت فيها ثلاث فوائد. هذه الأولى فيها أكثر. هذا في الفائدة الأولى ما محافظ صيانة العلم. يعني إذا أخطأ العالم يصوب من طرف الآخر. اثنين صيانة العالم. ثلاثة صيانة طالب العلم لا يتربع على ماذا؟ إذا هذه المنهجية اللي كانت سائدة في وقت الصحابة رضوان الله تعالى وبين الصحابة كانت سائدة في المجتمع الإسلامي. أي فرقة ضالة تنبت يقضى عليها بماذا؟ بهذا المنهج العلمي. إذن الآن تفطن أهل الضلال إلى هذه المنهجية السليمة الصحيحة. إذن لا بد من القضاء عليها. إذن إيش النبغة اللي نبغى؟ الشيعة. أول من يعني دخلوا في هذا الأخرين فرق الضلال تكلموا قالوا لكن ما استطاعوا أن يؤثروا تأثير كبير في أوساط الناس. كانت الغلبة دائما للحق. لكن الشيعة جاءوا منهج خاطئ هو عصمة الإمام الأئمة. معناتها هنا ما معنى عصمة الأئمة؟ لا دليل لا سند لا استدلال. واش يقول ينسخ ما قبل. معناتها رسول واحد آخر جديد. معناتها لم يبقى مجال لأي إنسان عنده دليل شرعي إذا تكلم الإمام أن يوقفه عند حده لأنه معصوم لا يخطئ. ما دام لا يخطئ كل ما يقوله حق. أول من خرجوا بهذه النابغة هم الشيعة. ثم هذه الفكرة تلقتها الفرق الضالة ماذا؟ بالقبول. ومشات في أطوار الأمة الإسلامية مسلمين كتفين مشات عنده صوفية بصورة مال كبيرة بحيث المتكلم من الصوفية تأخذ عنه كل شيء. هنا استطاعوا بعد ذلك أن يبعدوا الناس عن تصفية ما يصل إليها من علم عن النظر فيه. وهذا أصبح كل ما يقال يقبل. ولهذا أنا جلست مع ناس سبحان الله ذاك ياخر في الفيزياء البروفيسور ماتيماتيك إلى غير ذلك. كي تشوف العقل بتاعه ما أنت كبير ماشي وتشوف العالم الإسلامي الشيعة الآخرين اللي تشيعوا عندنا إحنا كان ناس كبار في العلم هنا وراحوا شيعة شيء اسمه واحد كبير كان درس في الجامعة شيء اسمه ومع ذلك راح للشيعة لأن دائما كان مصالح بشرية نفسية فلما مشى هذا الفكر هذا في أوساط الناس مستحيل ولهذا كين كلم هذا الناس عنهم ونبدأ نحاور في القضية العلمية معه بالشرع يقف بق عنده العقل التطور يقف كل بعد سؤال كلام حق كلام حق لكن مشايخ تعنا ما يقولوا هاك أنا أشكون الشيخ مجهول مجهول ومشايخهم عايشين معهم يوميا وعارفينهم وقرب وكذب وانت تقول كلام هاي دونك كلامي انا هذا لازم ومعاهم ماذا يتكرر الى ان يصل بعد ذلك الى غلبة العقل على تقليد ولهذا كنت قلت لكم المولى عز وجل عندما اخذ العهد والميثاق حذر من امرين اثنين أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا لا قبل إن كنا عن هذا غافلين هاي. أول شيء الغفلة ما هي الغفلة ذهول العقل في هذه اللحظة ذهول العقل لأن هذا العقل الذي أعطاه ربي للبشر به تقام عليهم الحجة شوف قالهم لو كنتم أخبركم أنا جاي قادمة أكنتم مصدقين قالوا ما علمنا عنك كذبات بس حياتهم عقولهم أثبتوا مش كذا هم عايشوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بدأ في الحوار مع قومه حقيقة حوار علم لأن المولى عز وجل قال بعدها الصوفية يقولوا هذا الشاعر يقولوا ما هي هذه انطلاقة من النظر وكذا ربي قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على ماذا على قومه عندما هدم الآلهة كان جاءوا قالوا من فعل باب فعلها كبيرهم ها جاءوا بإبراهيم قال من فعلها فعلها كبيرهم قالوا سألوهم كانوا ينتقون إيش قال المولى عز وجل ما معنى رجعوا لأنفسهم إلى عقول هذا اللي نعبدوا فيهم وهذا اللي نستنجوا بهم وشايفينهم قادرين ها متهدموا الآخر معلق ما يتكلمش والآخرين تهدموا وفعلوا والو إذن ماذا نفعله قالوا إنكم أنتم الظالمون هذا ما يسمى بسلطان العقل أو ما نسميه ما الاستدلال عند مناطق أو غيره الإلزام العقلي الإلزام العقلي معناتها في هذه اللحظة رجع شوية اللور أنت عقل عقولهم من هنا ويجيب لي تروح لنا العقل شدهم هكذا روحوا لنا قالوا إنكم أنتم الظالمون لكن سرعان ما هذاك التفكير انتهم جات العاطفة التقليد شو استكبار كلها قال ثم نكسوا على رؤوسهم بعد ما قالوا في بين نفسهم قد حج خلاص قال نكسوا على رؤوسهم قال المولى أجل يحشرون على وجوههم واضح شو هذا لما في الدنيا ماذا فعلوا مشوا على وجوههم وطلوا فكروا برجليهم نكسوا على رؤوسهم يوم القيامة كانت الحالة نفسها محشورين على وجوههم مثل لما الطلبة قلبوا يمشي بوجوههم ويفكروا ماذا قرعيه هذا من الناس اليوم هذا حال الناس اليوم والله هذا حال الناس هذا حال المجتمعات اليوم خلاص العقول راحت ولا غير قال هذا قال ما معجل هذا الأشر هذا شفت الآن هذا غافلين هذا الإلزام العقلي الإلزام العقلي هو الذي يقوم به الحجة على الناس أحب من أحب فإذا هذا الإلزام العقلي هو من الشرع قال إن كنا عن هذا غافلين ما معنى الغفلة هو الذهول فتذكروا وإذا فعلوا فاحشنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا هذا هو الذهول معناته ذهول شو هو في هذه اللحظة العاطفة الشهوة كذا غطات جعلت العقل ما اختطرتلوش قوة ضعف راح نحو الإنسان المعصية والمخالفة وغيرها أو إنما وجدنا آباءنا وإنما أشرك آباءنا من قبل الغفلة ضياع العقل والتقليدي هو ضياع العقل إذن ضياع الإنسان في هذه الحالة بعدم ماله استعمال ما أعطاه الله من آلة وما جعلها في الإنسان إلا لتوصله إلى عبادة الله عز وجل هذه زيادة من عندي لما كانت العاطفة والتقليد ولهذا أشياء بشرية في الإنسان إذا لم تمس بأصل من أعظم الأصول شارع تجوز عنه إيش هذا الأصل؟ عدم الشرك بالله يعني إذا العاطفة البشرية راحت حافظت على الأصل الأصيل عدم الشرك بالله يبقى الإنسان في منجن من كل عذاب بإذن الله عز وجل وإن عذب ينجو يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ما معنى خطايا غلبت شهوتك غلبت ماله عاطفتك استكبرت إلى غير ذلك فمشيت في معاصي في هذا لكن لما جاء باب حقي أنا مش أنا العيد بن سعد حق رب العالمين اللي هو التوحيد وعدم الإشراك به جئتك بقرابها مغفرة معنتها العقل يلعب بك كما يحب واستغفر الله واتوب العقل تتغلب عليه الشهوة الهوى كما حبيت كما حبيت يتغلب لكن لما توصل إلى التوحيد ياك ثم إياك يتمس هذا خلي العقل دايما جات على حق أن تجعل لله ندا يعني هذا أصل عظيم تعيشه يوميا هو خلقك هو وجدك وتجعله ند بعد راح العقل تلف خلاص ممكن في مواطن وين يأمرك وين كذا وشرك المعصية ما شرك المعصية وشرك كذا ممكن في هذا الجانب يقع 99 سجل مد البصر صح ولا لا بطاقة واحدة راح كل شيء في الهواء 99 سجل رام لك عندي حسنة هذا تدركه وين ممكن بشريا تعنا تتمس يعني في الـ في الـ في هذا في جميع المجالات إلا التوحيد حافظ على التوحيد يود المرء أن يفتدي إيه قاع في مرضهم يرميكم قاع يروحوا قل سألت منك أهون من ذلك طرحت تقدر تفدي بالبشر كامل تحطهم ما بشده مستحيل لكم هم ملوكهم يملكون أنفسهم سألت منك أهون من ذلك إيش هو أن لا تشرك بي شيئا علاش جاي من احنا نأكدوا ونعاودوا في التأكيد نوصل هذه الحقيقة للناس يجب أن تصل إليهم حتى المشركين قول لهم شوفوا مهما فعلتوا من معاصي من مخالفات ممكن ربنا يجوز لكن الشيء الوحيد الذي لا يخفي إن الله لا يخفي نشرك به وربنا يقول نبيه لئن أشركته إذن هذا حبيت نوصل مجال العقل وينه وين رايح يوصلنا فلما هما رأوا هذه الفئات الضالة أن الفئة اللي كان في عصر أصحابه والتابعين كان عندهم المجال العقلي والتسليم للشرع صورة فظيعة جدا ما استطاعوا أن يدخلوا بحثوا عن سبيل الوصول إليه ما وجدوا إلا سبيل واحد ألا وهو عصمة من يتبع ولهذا في حياتي العلمية مع الطلبة نقول لهم احنا في حياتنا كي ندخلوا في المسائل العلمية دوك ندرس فيها مثلا في سبيل السلام ولا لا كي ندخل المسائل العلمية وندرس المسألة حاط أصل من أصول أهل الحديث حاطين أصل من أصول قد يصيب الإنسان وقد يخطئ. لكن المنهجية الآن اللي عند الطلبة مستحيل العلماء إيش هم؟ حسمة. ولهذا لما وصلنا لهذه الدرجة الآن يعني وصلتنا احنا عند السلفيين وصلنا حتى اصبح واحد فيهم كان يحضر في الماجستير من جلفة كلم الشيخ ربيع معصوم في المنهج ولا بعد العبارة قال معصوم في المنهج لان خرجنا عن هذا المنهج السلفي خرجنا عن الجهاد التي تربينا عليها نحن العالم يتكلم وعندنا شرع يحكم فيه واضح عندنا يتكلم وعندنا شرع ولهذا أهل الحديث لما علموا بهذا الأصل هذا قلت لكم هذا ولما بدينا قراءة صحيح البخاري بدأوا في تبويبهم باب فقه هو ثم يضع لك الحديث ما الفائدة من ذلك يقول ممكن أنا فهمت فهم وانت عندك في النص رب حامل فقهني إلى من هو يقول ربما تشوفني أنا قد أخطأت وما قلت على لان قد يكون واحد زمزمي ولو كلمته مش مليح لكن مليح في جاء وجه يعني كان هو يدعي الظاهريه تبع الظاهريه لكن في في العقيده اشعر هو مغربي هو عنده وليد عبد الباري سلفي يعني ولا سلفي بعدها ولا سلفي وانا كان لي معه مجلس التقيت مع ابنين له واحد ما زال الاشعري والاخر السلفي فعبد الباري هذا تلقيته من ولا سلفي فهذا أبوه وش يقول لهم الإمام مالك رحمه الله تعالى ندوروا في صبعك الخاتم هو ما يقولش تنقيص لكن الناس يقول تنقص والكلمة الأحسن لا تتعمل هذه قال لهم لأنني وصلني من الأدلة ومن الأحاديث ما لم يكن عندهم قال ما شو لكم أنا في هذا الوقت اللي أنا فيه وصلني من النصوص الشرعية ما لم يكن الإمام مالك عنده إذن أنا والحالة هذه في اتباع للحق ماذا؟ أفضل منه أقدر منه لماذا؟ لأنه وصلني هو لم يصل له هو قد بذل جهده وهذا باعتراف من الإمام مالك صرح بها صرح أنه لم يطلع على كل شيء سنة لا قلت عليه خذ الكلام سليم لكن استعماله غير سليم خاتم ويدور في سمعين شوي لكن الكلام من حيث الواقع مع انه مخالفنا في العقيده لكن هذه كلمه الحق معناتها الان هذه المنهجيه السلفيه اللي نحن عليها خلاتنا نحافظ على الدين قبل كل شيء ولهذا تجد عندنا شوف الفئة نتاعنا الآن اللي هي ما زالت على الجادة تجد عندهم الردود والرد على المخالف والقيام على الحق والدعوة إليه بقوة والجماعة الأخرى اللي مشات في المصاف الآخر واش رجعنا من يصبهم سلمين كنت إذا فهمتوا راه القضية الآن يعني هذا الواقع الآن من السلفي كما تكلموا عند الناس ومع الناس وغير هذا إذا لازم كي يقتضي الأمر أنا نبرزه يجب من إبراز يجب إبرازه حبينا ذكرها لأنه الحق إذن وهو المنهج الجماعة التي هي قال رسول ما أنا عليه وأصحابي هي الفرقة الناجية إذن على هذا الأساس إذا اقتضى الأمر نقول أنا ما هوش في كل لحظة نسبح بهذا لكن إذا الأمر اقتضى أن تبرز بطاقة نتاعك لازم تبرز لأنك راح يقول لك أنا أنا هضر الأخر يقول لك أنا جزائري الأخر يقول أنا كذا أخواني وأخواني مش أعتقد هم أرى مسلمين يقولوا لا عكس ذلك الشيعة يقولوا إحنا الإسلام أنتم وين الإسلام شو بعد أسرة أصبح هنا نجيب عليها فهمت أخ زيتوني فهذه المنهجية اللي إحنا دائما نقوله سلفية هذه الحق هي لازم أن نوصلها إلى الناس وأنا عندي سنويا أول أمس كنت في الجامعة مع طلب سنة ثالثة كان الموضوع كان واحد سؤال سألتوني قال لهم الصحابة وإن جاءكم فاسق بنبأ فأنا منهجية دائما سليمة قلت لهم انتبهوا جيدة كاين وصف وكاين أوصاف طارئة لا تؤثر في ذلك لماذا؟ لأن كاين وصف قائم وكاين وصف واحد آخر ثاني، لكن هذا الوصف الثاني اللي هو يمس بهذا لا يزيل هذا الوصف. واضح؟ كل إسلام الآن الذنوب والمعاصي خرج الإسلام؟ هلا بخامس قلت لهم يقول المولى عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض عدة للمتقين. هذا وصف المتقين ولا ذكر شرائب الضرب قال من هذا عفين عن الناس والله يحب محسنين. قال بعدها وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بماذا؟ بمخالفة الشرع ذكروا الله فاستغفروا. هذا الوصف اللي طرأ عليهم الطارئ الآن هذه الفاحشة أو ظلم النفس لم يسلبهم وصف المتقين، ما سلبهم وصف المتقين. قلت لهم لو خطأ واحد يسلب هذا خلاص. قلت لهم الآن أنا جاي هذا الصحابي إن جاءكم فاسق بنبأ، صح ولا لا؟ صحابي صحاب صحاب قلت لهم أنا أولا لهمني كي نبدأ نمشي يعني منهج العلمي، أولا كاين تزكية له أعتمد عليها أنا. إيش هي تزكية؟ ها؟ مؤتمن صح. اختيار الرسول بأنه هو يجيب الزكاة مؤتمن شو اختاروا وش معنى اختيار الرسول لو بيجيب الزكاة اسمعنا هذا متصف بالأمانة متصف بالأمانة عندما وصل للطريق شوفهم هاجمين وجايين خاف هذا بشري ولا مش بين بشري ما فعلتها نفاقا ولا ردة ولا حبا في المشركين. صحابي يقول حاطب يقول الرسول ما فعلت هكذا وكذا وكذا وكذا يفهمني مليح يا رسول هذه الأفعال هي هاي وصفها ردة وراه وراه لكن أنا ما فعلتها لأزيل هذا الأصل اللي حبيته أنا وأنا عايش به وأنا أصل فيه. يعني هذه الفعل منه قال صدقكم فيما قال. فقلت لهم من الآن هو قال فسق في هذا الخبر لا يعني أنه يحكم عليه بالفسق الذي هو أصبح وصف للراوي. هو فلعل الإشكالية وين لما أصبح وصف الفسق شيء وفسق في خبرين فالفسق في خبرين. قلت له هاوليكم الآن ربي أبقاهم مال فعلوا فاعشين ظلم. قلت له إذا كان المخالفة الوحدة تخرج قلت لهم آدم نبي ولا لا إيش قال مولا عزيلا ثم اجتباه لا قبلها عصى آدم وربه فغوى ربي اثبت عصى آدم وربه فغوى ثم اجتباه تابه قال ربنا ظلمنا ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. معنتها الآن الوصف الطارئ الذي يبقي الأصل في الإنسان لازم يبقى. جاني واحد طالب أحضر عندي كان العام ماضي أحضر عندي شوية ولا العام حضر عندي شوية يعني. قال لي الشيخ هذه المنهجية العلمية لا نجدها عند الأساتذة فذلك مش مشكلتي أنا. المنهجية السلفية منهجية ماذا؟ علمية. معنتها العلم سلطان تخلي الطالب ينقاد. هذه المنهجية السلفية يقولها دائما. علاش دوك الآن بديت هذه السنة في مجموعة غير من طلبة زعما في الماستر كي بديت في المنهجية هذه ما قدرش يتقبلوها. جاني طالب قال الشيخ قلت له لماذا أنتم ما تجاوبوش معي؟ قال لي الشيخ احنا مقرر علينا مقدمات في كتب السنة ايه عندي نقرأ مقدمة مسلم مقدمة كذا وانا بديت لهم في شيء واحد اخر مقدمات المنهج السلفي. قلت له هذه المقدمات لازم لها المقدمات كل مقدمات في مقدمة. الشيخ محمد بن شنقيطي الله يرحمه حطوا الماكلة سلاطة وكذا وياكل قال ايش هذا؟ قال هذه مقدمات فالشيخ محمد بن شنقيطي قال لهم عجبتم منكم تاكلوا ذا اللي تاكلوا واحنا ناكل بتشبع ياكل حيوانات قالوا انتم قلت للطلبة هذه كل مقدمات أنا عندي البرنامج لكن الآن أنا الدكتور هنا وأنا مش دكتور أنا المدرس عندكم سلطني الله عليه حجاج رأيت رؤوسا ماذا قلت لهم سلطني رب عليكم أنتم بعثكم لي وأنا سلطني عليكم ما ضروج هذا حبيت تروحوا الإدارة روحوا الإدارة شكي ما عنديش مشكلة أنا قلت لهم مقدمات تحتاج إلى مقدمات لأن النبي قالوا لعلك قبلت لعلك مقدمات يعفى عنها فقلت له هذه المقدمات العلمية هذه أنا هي قبل مقدمات السنة على لأنك شغل بيتنهم بأصل زعزع الكيان اللي ترباوا عليه عند جماعة عند فركوس عند كذا العلماء العلماء العلماء حتى ولا غير هكا لا ما السنة ما السنة ما السنة تقول لي غير تحرك قول السنة المولى عز وجل اللي يحب الدنيا وش فعل ماذا فعل به؟ بين عينيه ها؟ جعل فقره بين عينيه أنا هذا اللي يحبوش السنة نكتب لهم هنا السنة حتى هو اللي يتحرك يقول يشوف السنة بيعدي ذاته فقلت لك أنا عجبت من طالب زعما ماستر داروا ثلاث سنوات ماستر تكلم فيهم وتتأصلهم علميا نقول مقضايا علمية قلت لهم هذه لازم هذه المقدمات لأنها هي المنهج السلفي شفت الآن هذا الطلبة هذا جلهم سلفيين لحاطرين ثم عندي قل تقريب 100% سلفيين عنه فهذا ما صار هذا سلفي لكن عندما جيت بهذا الكلام هذا ما قدروش تكلمني على لأن بيتأصلهم في العلم هذا علاش قلت المنهج السلفي صحيح العلم معنى العلم مش معنى العلم شو العلم هولي؟ العلم هو قال الله قال الرسول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم تحصيل الأول نحيت لهم فكرة وصول فقه مصطلح الحديثة قلت لهم وصول فقه ماشي علم أدوات هذه أدوات وكانت عند الصحابة ماذا؟ سليقة ما يقربها احنا كلا لنا عجم إذن ليست هي الدين هي وسيلة ساعدنا لماذا؟ لفهم الدين شغل شغل الإنسان هدم لهم شيء هذا قلت لهم إياكم أنا غير نعرف هذا ألف أصولي العلامة الفاقيه الفاقيه ذكرني نعرفها كامل أوصاف قلت لهم هذا وقيش المحدث ترميوه اللورة أنا عندي المحدث هذا اللي حبيت نبينك منهجية هذه اللي هي السلفية وهذه التي يجب أن ندعو الناس إليها بعدها حتى كما تقولوا مكسأ ما تقولوا شنت أنت سلفي ويقول لي ماذا سلفي بالقوة سلفي أصلا لأن سرى هذا المنهج في عروقه إذن هذه المنهج التي لازم نبحث عليها بكل قوانا مع كل الناس اللي نوصلهم إلى هذا الحق ففي مواطن وين تحتاج ذكر السلفية تذكرها في مواطن محتاج ذكر الفايدة والصلاة كثير من الطلبة يقول الشيخ دروسك اللي عندنا نديروا ندرسوا بها ما نقولوش اسمك تأصيلات التوحيد مثلا كان كثير من الأخوة يختصرون ويديروا بها دروس للناس قال لي أما كون ذكر اسمك ما يسمعوناش قلت له أنا ما يهمنيش مش اسمي هذا يهمني ماذا أن يكون عبدا لله عز وجل هذا هو الأصل هذا الأصل ولذلك نقول لما الداعية السلفي عنده ثلاث أصول تعريف الناس بالله تعريف قدوتهم رسول الله تعريفهم بالمنهج الطريقة الموصلية للجنة ويش بدروهم بعد تنطمس مع عليهم يبقى إذن تقول السائل هنا امرأة تسأل أن لها زوجا ينفق على العائلة إلا أنه مسرف لا أنا مسرف فهل لها أن تأخذ من بعض المال حتى تودعه في الأمور الضرورية للبيت من غير علمه إيش هذه الأمور الضرورية هو يسرف الماكلة وشراب إحنا عندك يأكل وتشرب وتلبس هذا الضروري شيخ مسرف معناته أدى الضرورة جاد جاد جاد قلت لها كلمة مسرف وحدها قافية راو الرجل هذا دير خير كبير يعني شيخ لازم يكون شحيح الأكل والشرب ها؟ الأكل والشرب فقط أنا قلت مسرف ينفق على العائلة إلا أنه مسرف أنا نقع العموم ينفق خلينا نتكلم بالوصول ينفق على العائلة إلا أنه مسرف. شيخ لا أعلم القفة فقط. أه؟ غير القفة أبرك. لا لا لا لا كل شيء ينفق الإنفاق عام لبسه وكل شيء. واضح كينا. حنا دوك الآن. الآن كي قال ضروريات وش هذا؟ كوميدين ومش عارف واش بسحونا وكذا هذاك ماشي ضروريات. أرجونتري. إيه الأرجونتري والبيوتيك وهذاك ماشي ضروريات. هذا باش نقول أنا إذا كان هذا الصورة هذا رجل هايل يعني هذا لازم تنهي على الإسراف ويخبي فيها مال ويعطي الفقراء والمساكين. لأن زياد زاد في الإنفاق عليهم مع زيادة ولا لازم يعطيها الفقراء والمساكين تنصح له مش ليك أنت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن النساء سيطلبنه من المال لما جاءه ما بات في البيت في المسجد ما دخل البيت. لأنه كان دخل البيت يقولوا أما والأقربون أولى ماذا؟ بالمعروف ولا بات في المسجد. حتى كفانا الله مؤنة المال دخل إلى بيتي. هذا يقول رجل له سلس البول ويريد أن يبكر صلاة الجمعة هل يجلس في الصفوف الأولى إلا أنه إذا انتظر حتى دخول الوقت الفوال. والله بالنسبة إلي نقول أنا ما فيش مشكلة حتى وإن خرج الوقت هذا لأنه هو بين الوقتين ما دام توضأ لوقت الظهر للجمعة بالنسبة لي أرى أنه لا شيء عليه. أما لو كان فيه فاستوضأ وضوء الصبح وذهب به نقول لا لا لازم واحد آخر تبقى معي جيد أنا حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى إذا توضأ للظهر إذا أذن العصر يعود الوضوء. هو توضأ للصبح ثم انتقض وضوء مثلا الآن ذهب إلى الجمعة ماذا فعل؟ توضأ من أجل الجمعة. أنا أقول يتمادى في صلاته إلا إذا كان له شيء وحده خالص. هذا ما يبدو لي من خلال فهمي للنصوص. فهمتوني ولا مجيد ولا لا؟ يعني أفرق بين أنه لو توضأ للصبح وجلس في المسجد كي يدخل وقت الظهيرة لازم مال لكن هو توضأ صلاة الصبح وخرج الوقت نتاع الصبح بالشروق. الآن توضأ للذهاب مال إلى الجمعة إذن سيتمادى معه هذاك الوضوء إلى ماذا؟ إلى العصر. والله أعلم. نعم هذا في المسجد تعين الوضوء. نعم هذا الوضوء الثاني لا أنا عندي حتى وخرج ما عنديش الإشكالية. إيه هذاك لازم يعود الوضوء لأنه ما زال شد وضوء الأول تاع الصبح تاع الصبح. هنا لأن الرسول جعل أن وقت الوضوء ينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى صح ولا لا؟ عندك هذا ولا لا؟ إذن لازم تراجع المسألة. معناتها صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة. ايه وراش شيخ لكن احنا اجرى نكلموا معنا انا نكلموا على صاحب السلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة ما دام في لا غير هذا هنا انا قلت انا اذا بقي هل يفرق من بقي جالسا في مجلسه فيبقى بما انه يبقى في صلاة يعني يعفى عنه. لا لا لا لا لا بقي في صلاة بجلوسه لو انتقض وضوءه لكن هنا سببه السلس ليس الانتقاض معليش انا قلت لك الان بالنسبه لنا احنا الان بالنسبه لصاحب السلس عنده يتوضا لصلاه الظهر فيتمادى يصلي ما شاء الله بمؤذن ما يدخل وقت العصر يعيد الوضوء اذا دخل المغرب يعيد الوضوء اذا كل صلاه لها وضوءها والا الصوره الاخرى ان تجمع مالها وتغتسل غسل واحد بالنسبه للمراه مستحيل. احنا عندنا هذا الآن هو صلى الصبح بقى في المسجد خرج وقت الصبح اللي هو مال الشروق الآن إذا توضأ من أجل بقى في المسجد كي يجي وقت الظهر لازم يعود الوضوء لكن رجع إلى بيته جلس بيته ثم توضأ وذهب إلى مال لصلاة الجمعة. إذا توضأ لصلاة الجمعة والوقت هو الوقت ما دام ما عنده شيء مانع الان يمنعه باش يبقى على وضوئه انا عنده يبقى بوضوئه هذا والله اعلم. هذا ما بدا لي فان اخطات فمن نفسي من الشيطان فصرت فمن الله. ما معنى قوله في الحديث انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاه طاهره احسن الوضوء اعطى كل عضو ماذا حقه ولا يخرجه الى الصلاه هذه معناتها هذه المعروفة الآن تقريبا عامة الناس الآن نقول للإخوة أنك يسمع الأذان ما يخرجوا إلا هذا. هذا نتكلموا على الناس الذين كانوا يرون أن صلاة الجماعة غير واجب فهمت كما اللي يحكم المصاد غير واجب ولا بالنسبة للمسافر كذلك مخير إيه مخير بين حضور. فيجي وقت الأذان يأذن المرأة تقول له جيب لي طماطم، يقول خلاص ما نروح عنه، جيب طماطم ونروح المسجد. اللي خرج من الدار شو؟ طماطم تبعي بعد المسجد تبعي مية لا خرجاته والأصل فيه ما كانش رايح قالوا ما كادر بشي عقدك نادي أمرك. اسمع في تصرفاتك أنا لا أتدخل، هذا يرجع الأمر لمن؟ الشخص الإنسان نفسه بصير إن شاء الله. فما نضطر غير باغ ولا عدل، هو ما نقدرش أنا نحدد له الضرورة كذا وكذا، هو أدرى بحاله. كان لي هاك يقول لي في حالة مسجوني جيد غير هاك ما قالش وبالغ بدون مبالغ غيرك ما يقدرش يعقب اليمنى باس يروح يتم، والثاني يطلصها تدخل دماغه وهو لا باس. فشرق بين هذا وهذا يبقى الإنسان. فإذا أنا نقول لابد الدافع، وهذا كل واحد أدرى بنفسه، معناتها في ذيك اللحظة خرجت لأنك طلب منك أن تأتي، فالدافع لذاك هذا. أما الآن عش قلت لك عموم ما نحن عليه في حياتنا، في حياتنا اليومية يرون وجوب الصلاة الذي يخرجهم عن الصلاة ثم يجيب التبعية ما كاش مشكلة. أما الآن ممن له في ذلك خيار والدافع له ذلك، والله لا أجر له بإذن الله عز وجل. هذا المعرفة. إذا نوى أحدهم الذهاب إلى المسجد فطرأ عليه شغل أو أمر من أمور الدنيا، هل يعتبر من هذا الذين لا يخرج من الصلاة؟ هذا أنا قلت خلاص بينت معانتها. إذا كان الأصل في حياتك أن تروح المسجد وبعد بقاتك جيب الطماطم جيب البطاطا جيب الدنيا كان ما يضركش، لأن الذي يخرجك هو الصلاة وهذاك يجيب التبعية. لكن أنت الأصل فيها ما كنتش خارج، هذا يطرى لمن لا يرى الوجوب، من لا يرى الوجوب وتعد أصل فيها هذا. نعم. عندما قلتم أنه بلغ الأدلة ما لم يبلغ في من مالك هو كذلك. نعم شيخ، يعني هل نفهم أنه يعني مقولة كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يعني تجلس على فهم سلف الأمة غير لازم؟ أنا مصباح المنهج السلفي ظهر نتكلم مع سلفيين. أنا نحب نعرف ما معنى على فهم السلف الصالح. هاي نعم معنتها الآن كل دليل يصل لك لازم تسنى تشوف فهم السلف ولا ما تعملش. معنتها أصبحت السنة مالك الآن قديت شوية ما شاء الله أبدأ يخرج منها. بارك الله. كي نقولوا فهم السلف الصالح، كي نقولوا فهم السلف الصالح المقصود تعاملهم مع النصوص ماشي النصوص. احنا نقولوا ماذا؟ المنهج هو طريقة كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة من حيث الفهم ومن حيث العمل. هذا منهج السلف صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانوا يتعاملوا عندما يوصلهم نص كما هذا. فهمت وراه الآن؟ ليس المقصود به النص اللي يوصل لك لازم فهم السلف، لو كان هذا لا أصبحت السنة متوقفة عليهم ولا قيمة لها إلا بهم، وهذا خطر كبير كبير. احنا كي نقولوا وهذا كنت بينته كم مرة، عندما نقولوا منهج السلف الصالح، واحد النهار واحد يسموه العيد العروسي، هو جزائري من الواد عايش في السعودية متخصص في أصول الفقه، وصلني كتاب له اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. أنا عندما سمعت العنوان فرحت يس. كي نقولوا منهج هي كيفية التعامل، كي الكتاب وصلني فرحت، أنا فرح شديد قلت ما شاء الله. معنتها ما هي القواعد الأصولية التي نستعملها في فهم الكتاب والسنة، سواء من ناحية العقيدية سواء من ناحية مال أصولية فقهية، بعد جئت هذا ما هي المسائل التي دخلت في أصول الفقه وهي من العقيدة. أنا كنت أظن ما هي هذا المنهج، يعني ما هو المنهج الذي نستعمله في أصول الدين ونستعمله في أصول الفقه، هذا المنهجية، هذا معنى معناته عندما يوصلنا النص الآن احنا عارفين الصحابة كيف تعاملوا. جانا النص في العقيدة قال أن يضحك الرب، قالوا وقال الرسول ماذا؟ يضحك الرب. الصحابة عندما وصلهم هذا النص كيف يتعاملوا معه؟ خلوه على ظاهره يضحك الرب. هذه هو معناتها منهج تصرفهم وتعاملهم. تفهموش منهج وعد آخر، لأن شفتك رحت بعيد أنت بابا. وهنا تصبح إذا كان على المفهوم ذكرته لي في الأول أنت، تصبح المشكلة عويصة، معناتها لا قيمة لحديث إلا بعد وجود فهم السلف الصالح له. إذن أصبحت السنة ماذا؟ متوقفة على ماذا؟ على فهومهم. معناتها إن نحن نزلنا ذكرى وإن لو حافظون راح، لأن فهم السلف للنصوص ما بقتلناش. وأول من بيّن هذا هو عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وإيش قال عمر عبد العزيز؟ قال اجمع لي حديث رسول الله ولا تكتب إلا حديث رسول الله. هاوش به هذا ورا فهم السلف الصالح. لماذا؟ لأن فهم السلف الصالح لك شيء موجود عندنا احنا بكثرة قراءتنا للسلف، ولت عندنا ماذا؟ نظرة كيف يتعاملوا. إذن قال يضحكوا، السلف الصالح قال يضحكوا، احنا كيجينا النص الآن ونقولوا يضحكوا، حتى ولم يصلنا على واحد من السلف في هذا. أمروها كما جاءت، كما أمرها النبي ما قال يضحكوا. تلفت أبو رزين تلفت له قال يضحك الرب، الرسول قال يضحك الرب، يضحك الرب لماذا؟ من قنوط عباده والسرعة وغياره. أبو رزين اسمعها تلفت له قال يضحك الرب، الرسول قالوا ماذا؟ قال نعم. ما قالوش ليس وليس وليت ولا علا ليس كمثله وليس ما شفت حتى شيء، والله ما جاب هذيك هذيك المسائل، والله ما جاب منها ولا هذا منهج السلف. معناتها اللي يجيب بالحديث هذا يبدا يقول في ليس ليس ليس ليس ليس ليس هو ليس. واضح؟ فهمتوني ولا لا؟ هو ليس على منهج السلف. ولو كان في اقدار الله وكاين كيشيني واحد من الفرق الدار هذاك محتاج الى ليس وليت والعل. اما ما دام مع ناس على الفطره يقول يضحك ويضحك. شفتوا المنهجيه والله؟ اللي ماشي بعيد ونسيت كي راني نسنى في العشاء ياذن. معليش معليش لا كاين لكن الناس بعد شويه تطيب الدنيا عادي. فهمتها؟ ها؟ شفت حديث السلف، السلف الذين ملزمون بفهمه. صح صحابه فقط. ومن سار على ناجي. لا هم الاصل اللي بدأ والذين اتبعهم باحسان بنوا عليه. معليش منوع خلاص، هي الذين اتبعهم نضر لهم شان هذا من قال قيمتهم عندنا. فهمت الان راح القضيه وين تكمن الامر الشرعي وين راه هو هذا كيفيه تعاملهم. هو مش لازم نفهم النص في حد ذاته. ولهذا قلت لكم لو نبدي بهذه الاصول التاصيلات هذه نجيب عمر بن العزيز ونقول لك اول من فسد منهج السلف الصالح هو من هو عمر بن عبد العزيز. قال ولا تكتب الا حديث رسول الله. قال اه كيفاش فقول عمر وفهم عمر وفلان وفلان مكتوب؟ لا ما نجدهم. قالوا يضحكوا، قالوا يضحكوا تلفت ابو رزين قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك، وهز روحه وجاب روح للباديه. انتبهت وراء الاشكاليه؟ الاشكاليه عند من تكلموا فهم السلف الصالح هذه ولات عندنا احنا تتكلم ببعض المفاهيم يقولها يجي يعارضك. هل لك سلف؟ هل لك هل هل هل هل هل الدنيا كافية؟ شيخ مما يزيل الإشكال أيضا شيخ اتفاق الأئمة على قولهم إذا صح الحديث فهو مذهب. لا يعني لا يحتاج منهم هذا. قلت لك الآن هما لماذا؟ لأن العلماء عندما قالوا منهج السلف صالح لا تقل مقولة ليس لك فيها سلف، أنا قلت لهم هذا المقصود بها ماذا؟ بدون نص مقولة شهادية وقد قال فيها سلف وليس فيها لك ليس فيها شيء تتبع سلف أو لا. أما إذا جاءك الدليل الإمام الشافعي جميع أتباعه وش يقول؟ بن حجر العسقلاني النووي الخطابي كلش عندما يوصلوا يجيبوا المسألة قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهب وهو مذهب وهو مذهب ماذا؟ الشافعي. إذا اسمع مني هذا بينت لك من قبل. إحنا معلش ندير في عشرة نديروا قولين فقط. بس من نروحش بعيد. من ضيق شوية ومن بعد بعشرة دي باب أول. إذا اختلف العلماء على قولين. إذا كان هذا عمت نص وهذا عمت نص يمكن ننشئ قول واحد آخر ثالث. لأن هذا عمل بنص وهو مس الذكر ينقض الوضوء. وهذا عمل بنص إنه هو إلا بضعة من ثلاث لا ينقضه. هذا قول وهذا قول. ممكن ننشئ قول ثالث. وهو ما فعله ابن تيمية وقال ماذا؟ الشهواب هاي يا سيدي. هذا دليل. لكن بدون دليل قال مثلا هذا رأي. أنشأ قول ما تهمنيش رأي. أنشأ قول واحد آخر ثالث فقال إذا مسه بشهوة نقض بدون شهوة لم ينقض. يعني هذا التفريق ما كانش عند أصحاب النص عند هذا وعند هذا. يعني هنا المقصود مثلا بقول الأفلام شيخ أن إحداث قول ثالث عند حاجة له ونستطيع مثلا الخروج بقول واحد. لا لا أنا نقول اسمع مني مستحيل نرجع بقول واحد. أنا عندي شيخ أدلة قد تدل على قول آخر ليش هذا ما كيش إشكالية. والدليل أنا قلت لك مسألة قد ننشأ قول ما قالش به السلف اختلف العلماء. أما عندما يختلف السلف صالح في مسألة اجتهادية ويحطوا قول في مسألة اجتهادية ويحطوا قول والقضية ماذا؟ اجتهادية فهم النصوص. إذا عندي نص نعتمد عليه هاني نخليهم نروح ويصبح هذاك الأقوال راحت كلها لأن النص جاء. إذا لم يكن النص هنا لا ننشأ مسألة ماذا اجتهادية أخرى فلا بد من ماذا يصبح هذاك الافتراق نتاعهم بإجماع على تلك على ذاك القولين نعمل بهذا. أما مسألة الإمام أحمد بن حنبل هو نفسه القائل ليس لك سلف عندما جاء حديث نص أن النبي صلى بالجماعة جماعة قال لهم اجلسوا جلسوا وفي آخر حياته قاموا إمام أحمد بن حنبل بس تعارض النص عن عنده. إيش يفعل؟ حوس يخرج قول وسط قال إذا ابتدأ جالس نجلس وإذا طرأ عليه الجلوس يكملوا قيام. هذا رؤيته هو وغيره يقول أن هذا الدليل الثاني ناسخ لما سبق والعلم عليه. إذن هذا لازم ندرك هذه الحقائق الدقيقة في هذه المسائل العلمية. ولهذا لما غابت هذه المسائل العلمية وهذه الدقة في المسائل العلمية الإشكالية وقعت ووصلت إلى مصرات. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.